الحمد لله، الحمد لله جل ثناؤه وعظمت آلاؤه وتقدست أسماؤه وصدقت رسله وأنبياؤه. الحمد كل الحمد للرحمن أحيا وكرمنا بني الإنسان. الحمد كل الحمد للرحمن بخواطري وجوانحي ولساني. الحمد كل الحمد للرحمن بعواطفي ومشاعري وجناني. الحمد كل الحمد للرحمن سأقولها في السر والإعلان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا رب صل على النبي الهادي، ما أغرقت ماء السماء الوادي. يا رب صل على النبي الهادي، ما لاح برق أو ترنم شادي. يا رب صل على النبي الهادي، ما أطرب الآذان صوت الحادي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، حي الله وجوهكم وبارك جمعكم وحضوركم ونشر في الآفاق ضياءكم ونوركم وحقق في الأكوان سعادتكم وسروركم ثم في بالجنان فرحكم وحبوركم. طبتم وطاب ممشاكم وحللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وفضله أن كما جمعنا في هذا اللقاء الجميل الطيب المبارك أن يجمعنا في لقاء أبرك منه وأجمل وأحسن في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محبتكم يصيح بها فؤادي وعقلي باسمكم دوما ينادي. لساني دائما يثني عليكم وعيني ترتجي يوم المعادي. إذ اللقيا مع الأحباب تمت تعانقنا تصافحت الأيادي. وكان الحب للقيا بساطا وكان الحب للقيا بساطا وكان الأنس يغري بالوداد. وأكرم بالحبيب إذ التقينا وأكرم بالحبيب إذ التقينا. بشاشة مظهر والجود بادي، سماحته تفوق ذرى الثريا، سماحته تفوق ذرى الثريا. وأكرم بالمحبة والوداد. عباد الله، ها هي مدينتنا الحبيبة مدينة بنغازي تفتح ذراعيها لتضم إليها نجما من النجوم اللامعة وشمسا من الشموس الساطعة في سماء الدعوة إلى الله جل وعلا. وأي نجم وأي شمس، نجم حل عندنا جليسا، حل بيننا جليسا، وأضحى بيننا أنيسا، وجه في الشاشات الفضائية معروف، وعلم في القنوات الإسلامية مألوف. صال وجال، حدث وقال، أشاد وأجاد، أعطى وأفاد، تحول وتجول، أمتع وأبدع وأفاد وأقنع. إنه الشيخ الفضيل والعالم الجليل العلم الهمام وفارس الشاشة المقدام، من يلقي بكلمة الحق في وجه أهل الباطل كالحسام، ولا يخشى في الله أي ملام. إنه فضيلة الشيخ الذي تعرفونه وتحبونه وتجلونه وتقدرونه وتحترمونه، شيخنا المفضال، فضيلة الشيخ العلم لهذه الأمة، الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، حل بيننا اليوم ليفيدنا وليمتعنا وليفيض علينا من نهيل علمه. وقبل أن يتقدم فضيلته إلى محاضرته، نريد أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للأوقاف التي أتاحت لنا مثل هذه اللقاءات، ليستطيع شبابنا ومشائخنا لقي العلماء ومجالسة العلماء والأخذ عن العلماء. وإن فلا ننسى أن نرفع آيات الشكر والتقدير لكل مسؤول في الهيئة العامة للأوقاف على هذا الجهد العظيم. وقبل أن نبدأ في التعريف بفضيلته، يريد الهيئة العامة للأوقاف تريد تكريم فضيلة الشيخ وكذلك القائمون على مهرجان خطيب الغد. فليتفضل الشيخ علي المغربي والأستاذ فتح الحبري لتقديم التكريم لشيخنا الفاضل باسم الهيئة العامة للأوقاف. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. الهيئة العامة للأوقاف، الأستاذ فتح الحبري والشيخ علي المغربي يتقدمان بتقديم التكريم لفضيلة الشيخ، ومعهم شيخ أحمد بعي والشيخ أحمد الهجينة وفضيلة الشيخ المقداد الشريف عضو الهيئة العامة للأوقاف الذي جاء مرافقا لفضيلة الشيخ محمد الزغبي. اللجنة المشرفة على مهرجان خطيب الغد برئاسة الشيخ عز الدين شلاك، تكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. إلى فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، قيل إن التقوى إخلاص في الأعمال وصدق في الأقوال ومراقبة لله في الأحوال، والداعية الناجح واضح في عبارته، لطيف في إشارته، سهل في معاملته، وكذلك أنتم، ولو حرص الكثير لما استطاعوا إلى ما فيك من كرم الخصال، وعرفانا منا بعطائكم اللامحدود، باذلين في ذلك الوقت والجهد، وكفاكم شرفا أنكم ورثة الأنبياء ومن الأئمة العلماء، جعل الله عملكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأنزلكم رضوانه وأسبغ عليكم غفرانه، لكم منا أطيب التمنيات بالتوفيق والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذه الدقائق المعدودة لتكريم فضيلة شيخنا، يتفضل الشيخ المقداد علي الشريف عضو الهيئة العامة للأوقاف ومرافق الشيخ محمد عبد الملك الزغبي لتقديم فضيلة الشيخ محمد الزغبي وعنوان المحاضرة. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا مبرورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كلمة موجزة أقول لكم يا أهل هذه المدينة الطيبة حقا وصدقا، والله أقولها من أعماق قلبي، لقد رفعتم رأس ليبيا في أعالي الجبال، لقد رفعتم رأس ليبيا إلى أعالي القمم بهذا الموقف المشرف، إذ أكرمتم هذا الضيف العزيز فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. وقد تقدم أخي وفضيلة الشيخ نبيل فقد أفاد وأجاد، فقط أحب أن أذكر ألا تنسوا فضيلة الشيخ محمد بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار عندما أعلن عن تلك الصرخة المدوية بعد أن قام ذلك الرافضي الخبيث الفسيق الفاسق الماجن الذي قال ما قال في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما طعن في عرضها وشرفها بل وجعلها من أهل النار، أشل الله أركانه وأخرس لسانه، وما هي إلا ليلة حتى أطلق الشيخ الزغبي حفظه الله. بكى الزغبي فأبكاني عندما نادى في الأمة وذكر الأمة بأم المؤمنين عائشة زوج رسول الله وابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. حقا وصدقا أن تلك الصرخة المدوية قد أفاقت العديد من الذين ساروا في سبات المعاصي وحادوا عن طريق النور وتخلفوا عن ركب الهداية. بكى الزغبي فأبكاني فذكر الأمة بالمحدثة العظيمة عائشة بنت الصديق زوج رسول الله. بكى الزغبي في تلك الليلة فأبكاني فذكر الأمة بأم المؤمنين بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أطفالكم قبل قليل لبيك رسول الله. الشيخ محمد له العديد من المؤلفات وإن حصرناها تحتاج إلى وقت كثير، ولكن كلكم في شوق إلى الاستماع لفضيلة الشيخ المحدث الذي يسير على خطى أجداده كالإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم، فالشيخ له باع طويل في التحقيق وفي تخريج الأحاديث. أسأل الله أن يبارك له في جهوده وأن تستمعوا إلى هذه المحاضرة القيمة بعنوان مصاحف تمشي على الأرض، والمقصود بهذا العنوان صحابة رسول الله والأخلاق التي تقمصوها من النبع الصافي من قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأكرر وأقول والله لقد بكى قلبي وما سالت دموعي إذ رفعتم رأس ليبيا في أعالي القمم أهل بني غازي. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه. وعلا بالشكر للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة على هذه الدعوة الطيبة المباركة، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ثانيا أتوجه بالشكر الخاص إلى مكتب بني غازي، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي جهودهم. ثم إنني أتوجه إليكم أنتم بالشكر الخاص على هذا الحضور الطيب المبارك، أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة. وأود أن أقول للجميع إنني لا أساوي التراب الذي تطؤونه بأقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. ركز معي في كل لفظة أقولها، هو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. فكم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه فمات الطبيب وشفي المريض، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما، وكم من صبي كان يلعب مع الصبيان وأكفانه عند الرجال تنسج، وكم من رجل كان لا يرى إلا أنه لا يتعثر لأنه يمشي بنور الله جل وعلا، وكم من بصير إلا أن الله أعمى بصيرته فهو يقع من هذا إلى ذاك ومن تلكم إلى تلكم والعياذ برب البريات. ولذلك صدق القائل لما قال: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له: يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك؟ إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نضر ابن كنادة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، شكر الله لأخي وزميلي فضيلة الشيخ الداعية الحبيب الشيخ نبيل على هذه التقدمة، ولكني أؤكد لأخي ولكم والله أعلم قدر نفسي لا أساوي التراب هذا. المهم وددت أن أدخل في الموضوع مباشرة، وقلت إن الموضوع تحت عنوان مصاحف تمشي على الأرض، هكذا اختارت الهيئة الموقرة هذا العنوان، وأسأل الله حسن النقل لي وحسن الفهم لنا جميعا. أيها الأحبة في الله، لا بد وأن أضع مقدمة أؤصل بها لهذا الموضوع، فأقول: تذكروا أن العرب في الجاهلية لم يكونوا أمة قط، أن العرب في الجاهلية لم يكونوا أمة قط، بل كانت العرب عبارة عن قبائل تعيش على الحقد الدفين وتزأر. ركز معي في هذا، كان العرب يعيشون بمثابة قبائل متناثرة متفرقة متشرذمة تعيش على الحقد الدفين وتزأر. ولذلك إن شئت فراجع التاريخ والسيرة، انظر إلى صنعة قبيلة بني غفار، انظر حتى إلى أهل مكة، انظر إلى هؤلاء جميعا، لن ترى العرب أبدا أمة في الجاهلية. ولذلك لما بعث المعصوم صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه دعا إلى التوحيد، فكان وحيدا فريدا. اسمع معي، ألم أقل لك لا تجعل جملة تمر منك؟ أكرر: فكان وحيدا فريدا يدعو إلى التوحيد. أكررها للمرة الثالثة لأني سأحتاجها. فكان وحيدا فريدا في دعوته إلى التوحيد. لماذا؟ لأن البيئة كانت تعبد الأصنام والأوثان، منهم من عبد منات وهبل واللات والعزى وأساف إلى آخره، بل من الجزيرة العربية من عبد الحجر والشجرة، ومنهم من عبد المدر، ومنهم من عبد النجم، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر. ولذلك قال القائل معبرا عن ذلك: تحكي عن المختار في خلواته قبل البعث في الغار يقدح فكره حيران، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان. وهذه الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان. والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من صاغها دفءا لنا وهدانا. والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرخى الظلام وأفدل الجدران؟ هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود، وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. ولذلك هانت عليهم أنفسهم فسجدوا للحجر والشجر، سجدوا للمضر، سجدوا للصنم. ولذلك لم تكن لهم عزة. قلت فبدأ النبي وحيدا فريدا صلوات الله وسلامه عليه يدعو وحده إلى التوحيد في بيئة ليست على التوحيد، في جزيرة ليست على التوحيد، في كوكب الأرض بأسره حينئذ لم يكن على التوحيد. وهذه أستخلص منها شيئا إلى كل داعية يشعر بالألم أو الغضاضة، إلى كل عالم يشكو الظلم أو الاضطهاد، إلى كل من لا يرى على الحق أعوانا، أقول له أنت الآن يدعو غيرك وغيرك وغيرك من العلماء والدعاة والوعاظ والأئمة والخطباء، انظر إلى حال القدوة المعلم صلى الله عليه وسلم. كان وحده وسط بيئة لا تعرف إلا القسوة والغلظة والجفاء والجهل. ولذلك لما دعاهم إلى التوحيد قاموا عليه قيام رجل واحد. وانظر إلى النص القرآني الذي يوضح ذلك، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. انظر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا. انظر، إنهم يعبدون عدة آلهة مزيفة. انظروا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، إلى آخر الآيات. المهم انظر إلى فهم النص، الحبيب المعلم القدوة الذي لا ينطق عن الهوى وحده يدعو إلى التوحيد. لذلك انصبت عليه الاضطهادات من كافة الاتجاهات، من القريب ومن البعيد، من الغريب ومن الحبيب إلى آخره، لكن صدره كان فسيحا، أفسح من الجزيرة العربية بأسرها، بل أفسح من أهل الأرض، استطاع أن يطويهم جميعا في صدره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ولذلك كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صاحب خلق سام نبيل، تحمل، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك قلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصبر، لا بد من الصبر. إن أهل الباطل حينما يريدون أن يصلوا إلى غاية معينة يصبرون عليها، وإن اللص حينما يريد أن يسرق يصبر وهو على الضلال والباطل، وإن الذي يريد الفاحشة يصبر حتى يصل إلى مراده. أهل الحق أولى بالصبر، أهل العلم أولى بالصبر، والصبر يرفع بإذن الله جل وعلا. المهم صبر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به البعض من الفقراء والبسطاء والأرقاء، ولم يزدر النبي صلى الله عليه وسلم صورهم، ولكن النبي فرح بهم، لأن ميزان الرجال عند الله جل وعلا ليس كموازين الرجال عند البشر، بمعنى أن موازين الرجال عندنا نقول إن فلانا أعطاه الله الوجاهات والقيادات والرئاسات، وأعطاه الممالكة، وأعطاه الإمارات، وأعطاه الأطيان، وأعطاه البنيان، وأعطاه الذهب، وأعطاه الفضة، وأعطاه من كل شيء. إذا طرق الأبواب تفتح له على الفور، إذا تكلم في المجالس استمع الكل إليه. أما المسكين الفقير البسيط الطيب النقي التقي، إذا تكلم لم يستمع له، وإذا طرق الأبواب لا تفتح له، رغم أنه يوازي عند الله مثل ملء الأرض من الآخر. واسمعوا معي إلى هذا الحديث من طريق سالم بن سعد الساعدي، والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي الفتح في الجزء 12، عن سهرٍ بن سعد الساعدي أنه قال: مر علينا رجل، أي نحن مع النبي، فمر علينا رجل صلى الله عليه وسلم فألقى السلام فرد عليه، انظروا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قلنا: يا رسول الله، شريف غني كبير، مدح بقى، مدح مدح، حري إن طرق الأبواب أن تفتح له، وإن خطب النساء أن تنكح له، وإن تكلم في المجالس أن يستمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هو معلم. فمر آخر فألقى السلام فرد عليه فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا فقير من فقراء المسلمين، هذا حري والله إن تكلم في المجالس ألا يستمع له، وإن نكح النساء ألا تنكح له، وإن طرق الأبواب ألا تفتح له. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. شو النبي علمنا صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده لهذا، اللي هو مين؟ ها؟ واعتموا معايا، أنا بحب المشاركة، لهذا اللي هو الفقير، ركز معاه، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الفقير إيه؟ ها؟ خير من ملء الأرض من الغني، مش خير من ملء مكة ولا الحجاز ولا الشام ولا ليبيا ولا مصر، خير من ملء الأرض من مثل هذا. هكذا تكون موازين الرجال بالتقى بالصلاح بالنقاء، والله جل وعلا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي سبحانه. ولذلك اسمع معي، قلت جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الفقراء البسطاء الأرقاء، وأيضا البعض من الأثرياء القلة مثل أبي بكر. انظروا ماذا جرى، إن هالت الاضطهادات على الصحب الكريم، أي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ربوا، شوف، ربوا بالضم على الراء والتشديد مع الضم أيضا على الباء، ربوا على يدي من؟ ها؟ نمتوا يا رجال، احنا قاعدين نقول بنغازي، احنا رجال، ربوا على يدي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم التربية، اقتدوا به صلى الله عليه وسلم، واهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وهو وحده القدوة. ألم يقل ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمروا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وبالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وربنا قال: وما آتاكم الرسول ها فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر الأدلة الكثير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سنه والنسائي في سننه والحاكم وقال على شرط شيخين وغير الثلاثة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، انظروا إلى النقطة القادمة، ولأنهم ربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في المحن والإحن والابتلاءات أثبت من الجبال الراسيات. أرجعك للعنوان، لما سئلت الطاهرة أم عبد الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. الرواية الثانية في صحيح مسلم، لما سئلت عنه صلى الله عليه وسلم من هذا الجد قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. كان قرآنا إيه؟ يمشي على الأرض. ولذلك فإن الصحابة اقتدوا به واهتدوا بهديه، فكانوا على ضربه على منهجه، فكانوا مصاحف تمشي على الأرض. معايا يا جماعة كده؟ ما توحدوا الله. أيوة صحصحوا معايا شوي، الجو حر صحيح، صحصحوا معايا شوي أهو عشان نقدر نوصل الفكرة كاملة بإذن الله جل وعلا. قلت كان النبي قرآنا يمشي على الأرض، اقتدى الصحابة به واهتدوا بهديه وتعلموا على يديه، فكانوا على سبيله ومنهجه وطريقه، ولذلك كانوا مصاحف تمشي على الأرض. في المحن تراهم أبطالا، في الإحن تراهم أبطالا، في الشدائد تراهم أبطالا. مثل البعض الشباب اليومين دول يقال له يا رجل أطلقت اللحية في يعني يحصل إيه؟ يا رجل تبتلى في الدين. لا لا لا مش ناقص مش ناقص. لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إلى آخر الأدلة الكثيرة في هذا الأمر. ولذلك قلت إن الصحبة الكرام لما تعرضوا للمحن، لما تعرضوا للفتن، لما تعرضوا للشدائد، ما قابلوا ذلك بقتل أو بغدر أو بتفجير أو بخيانة، ولكن صبروا، والحكمة على رؤوسهم، صبروا. انظر صبروا، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك. إنهم يمتلكون سلاحا أقوى من أسلحة المخالفين، ألا وإن السلاح هو عقيدة التوحيد التي ثبتت في صدورهم، فلا يتألمون من الآخرين، لأنهم علموا تماما أن الله جل وعلا قدر ذلك، وأن ثمن الجنة غال، وأن على الموحد أن يتحمل وأن يصبر وأن يرجو الثواب من الله جل وعلا. هذه بالذات أضرب عليها بقوة وأكل تارة أخرى. لم يعمل الواحد منهم ذهنه ويقول سأفجر فلانا الذي ظلمني، سأقتل فلانا الذي ظلمني، أبدا ما كان عندهم ذلك، بل الصبر. الصبر حكمة، والإسلام يقوم مع المصلحة، وحيثما كانت المصلحة كان الإسلام. أما التسرع بالغباوة أو بالغلو فإنه يودي بالموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع معي وسأعطيك صورا على ذلك. قلت صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضربوا للعالم بأسره أروع الأمثلة في الصبر. أولا أبدأ بأبي بكر، لن أتناول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول وسيقول البعض إنك تتحدث عن صبر النبي، لن نتحمل ما تحمله النبي. لا، صلى الله عليه وسلم تحدث عن الصحب. أبدأ بأبي بكر في موقف واحد حتى أستثمر الوقت. في البداية 330 للحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة السيرة، وهو يتحدث عن أبي بكر الصديق، وحينما أقول يتحدث عن أبي بكر الصديق فإني أنقل الموقف المنسوب لمن؟ لأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأحب أحب رجل في هذه الأمة إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ والحديث في الصحيح من طريق عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال أسألك عن الرجال، عن الرجال، قال أبو بكر. انظروا، جمع الاثنين، جمع البنت كما قال الأئمة وأباها، جمع البنت لزوجة النبي صلى الله وسلم عليه وأباه. أحب وحدة إليه مين؟ ها؟ هتكونوا نسيتوا لي اسم أمي وأمك وأم المؤمنين جميعا، مين؟ عائشة، عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. أهو أحب مخلوق إليه. طيب أحب مخلوق إليه من الرجال مين في الأمة؟ أبوك. ما أحلى ذلك، ما أحلى ذلك. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله في نقله وطئ، والمقصود بوطئ هنا أي عذب وضرب وانبطح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوما بمكة في بداية الدعوة، حتى جاء مجرم من كفار قريش فأخذ يضرب أبا بكر على وجهه بنعليه، جاي بنعلين يضرب وجه أبي بكر. خلي بالك لو في الجاهلية ما يجر إن ينظر إلى أبي بكر، لكن يتحمل أبو بكر في ماذا؟ في الله جل وعلا، في الله جل وعلا، ركز معي في ذلك. وأخذ يخصف بنعليه ثم صعد على بطنه وأخذ يضربه حتى ما عرف وجهه من أنفه، سوال الوجه كده من الضرب، كسر المنطقة. فحمله بنو تميم إلى بيته فما أفاق إلا في آخر النهار، فأش في غيبوبة من التعذيب، غيبوبة تامة من الظهر إلى آخر النهار. فلما أفاق كان أول ما تكلم به أن قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز في دي، اوعى تعدي منك كده. ما سأل عن نفسه ولا عن وجهه ولا عن التعذيب الذي ناله ولا عن هذا الخصم الذي اعتدى عليه أبدا، ولكنه يسأل عن الحبيب، عن الرسول، عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. انظروا، ويتحمل كل شيء في الله جل وعلا، ولا يهمه إلا أن يطمئن، أي إلا أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال معي بسرعة لأن الطريق مش عايز أطول فيها. الثاني عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخن من تحته حتى تكاد روحه أن تخرج من بين جنباته. يلفه كده في الورق، عامله حصير بتاع النخيل، عامله زي اللي نسميه إياس أو حصير، يلف فيه ويدخن من تحته ويخنقه من كل اتجاه ويطيل ذلك عليه حتى يرتد عن دين الله جل وعلا. إلا أنه ثابت، أثبت من الجبال الراسيات، لا يتزلزل وإن خرجت روحه من بين جنباته. ويأتي البعض من الظالمين، من المخالفين، من المنحرفين، ويتحدثون عنه بأسوأ الكلام، ويقولون عنه إنه حراق المصاحف، ويدعون المحبة لأمير المؤمنين علي، رغم أن علي رضي الله عنه وأرضاه في أول خطبة بعد مبايعته صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس بلغني أن البعض يقولون أن عثمان حراق المصاحف، لا تقولوا إنه حراق المصاحف، فوالله لو كنت مكانه لفعلت الذي فعل. ثم أثنى عليه خيرا. عثمان الذي تزوج باثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان الذي اشترى بئر رومح وكفاه ذلك إلى آخر، وجهز جيش العسرة وكفاه ذلك إلى آخره، وهو المبشر بالجنة من العشرة. المهم أنني أجري بسرعة، وهذا مصعب بن عمير، أنا بجري بيك بسرعة، وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، خذ المعلومة دي، كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المشركين في غزوة أحد ما استطاعوا أن يميزوا مصعبا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان قريب الشبه جدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من البيت وجوعته ومنعت عنه الخير حتى تخشف جلده كتخشف جلد الحية، بقى جلده كده ناشف اللي بيقول عليه جلد ميت من الضعف والفقر، وصبر وصمد وإن خرجت روحه من بين جنبات. عقيدة يا جماعة، عقيدة يا جماعة لا تتزلزل أبدا، عقيدة ثابتة في قلوب من ربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البطل، هذا العالم، هذا الداعية مصعب رضي الله عنه أرضاه، انظروا إليه في غزوة أحد وهو يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدفق المجرمون والمشركون عليه من كل جنبات، أي من كل الاتجاهات، عن اليمين وعن الشمال، وانغالوا عليه فقتلوه. فخرج ابن قمئة وغيره وهم يقولون قتلنا محمدا، قتلنا محمدا، قتلنا محمدا، لأنه شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنني أجري بسرعة، وهذا مصعب بن عمير، أنا بجري بيك بسرعة، وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، خذ المعلومة دي، كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المشركين في غزوة أحد ما استطاعوا أن يميزوا مصعبا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان قريب الشبه جدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من البيت وجوعته ومنعت عنه الخير حتى تخشف جلده كتخشف جلد الحية، بقى جلده كده ناشف اللي بيقول عليه جلد ميت من الضعف والفقر، وصبر وصمد وإن خرجت روحه من بين جنبات. عقيدة يا جماعة، عقيدة يا جماعة لا تتزلزل أبدا، عقيدة ثابتة في قلوب من ربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البطل، هذا العالم، هذا الداعية مصعب رضي الله عنه وأرضاه، انظروا إليه في غزوة أحد وهو يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدفق المجرمون والمشركون عليه من كل جنبات، أي من كل الاتجاهات، عن اليمين وعن الشمال، وانغالوا عليه فقتلوه. فخرج ابن قمئة وغيره وهم يقولون قتلنا محمدا، قتلنا محمدا، قتلنا محمدا، لأنه شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وعلى سبيل السرعة أيضا، هذا عمار، وما أدراك ما عمار، عمار بن ياسر أسلم، وأسلم أبوه، وأسلمت أمه سمية، وكان مولا لبني مخزوم، فكانوا يأخذون الثلاثة في الحر الشديد في مكة في الأبطح، ويعذبون الثلاثة تحت حر الشمس. سؤال، احنا جالسين فين الحين؟ ها؟ رجالة فين؟ مسجد. تخافين تكون فين؟ احنا بالمسجد. في مراوح شغاله يجيب تقريبا 10 او اكثر، وقاعدين احنا شوف الحر مخلينا مش قادرين ننطق اهو، وفي الظل، وما فيش بعد كده من البنيان احسن من بيوتنا، وبعدين حر والله العظيم حر. ما بالك، اسالكم انا، فينا كلنا حد يصل الى عمار بن ياسر؟ ها؟ طيب الى ذره من عمار بن ياسر؟ طب والله أتمنى أن أكون خادما لنعله، بل للتراب الذي هو تحت نعله. خلي بالك معاي، وبيتعمل في إيه؟ هو وأمه وأبوه. أنت لو شفت أمك تعمل فكرة، سبحان الله، ممكن تفقد كل شيء. أبوك تعمل فيه تفقد كل شيء. صبر وعدم التسرع، في حكمة. يا أخي إن قتل شهيد، يا أخي قتلت شهيدة، يا أخي قتلت أنا شهيد يا أخي، وبعدين ده في سبيل الله جل وعلا. ولذلك انظروا، يأخذون الثلاثة، حر مكة، عارفين حر مكة؟ حر مكة وما أدرك ما حر مكة، وكمان على الرمال ومع التعذيب. بل إن أباه لم يتحمل التعذيب حتى قال لفظ ذكرها رجال السيار: ها إذا الزمان يفعل هكذا فانهالوا عليه، فمات من التعذيب، يعني على إثر التعذيب وليس في وقت التعذيب. أما سمية المرأة يا جماعة، المرأة فقد ثبتت. بعض أبناء الحين لما بيسافر أوروبا وعز جنسية وعز يشتغل هناك يدور على واحدة والعياذ بالله من الكافرات، ما تيجي نجيب نص إكليل، تعال نروح الكنيسة ونعمل كده واللي تعوزيه ديوز في سبيل بس يحصل على إقامة ويشتغل هناك. نمددين ودي امرأة ايه ملهاش أعوان، لا هي بالوزيرة ولا هي بالكبيرة ولا هي بالثرية ولا هي بالغنية، ده أمه. قالوا لها سبي محمدا صلى الله عليه وسلم، قالت لا، وتناولت أبا جهل فطعنها بالحرب في قبولها فقتلها في الحال، وكانت أول شهيدة في الإسلام. انظر الرجل ايه مات والزوجة ماتت والابن تحمل ما تحمل، ورغم ذلك ضربوا لنا أروع الأمثلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول ايه، كان يقول النبي ها؟ كان يقول انتقموا يا آل ياسر، اذبحوا يا آل ياسر، لا كان يقول ايه صبرا آل ياسر، شوف صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله، بشارة ما بعدها بشارة. طيب تعالوا ننتقل بقى، يبقى احنا جبنا من معنا الوتي، أتينا بمين؟ بأبي بكر، أتينا أيضا بمين؟ بعثمان، أتينا أيضا بمين؟ مصعب بن عمير. طيب أتينا الوتي بمين؟ ها عمار ابن ياسر وأسرته. تعالى بقى لبلال ابن رباح على سبيل المثال، وكلكم تحفظون أمر بلال، بلال الذي كان عبدا، انظروا، وكان يعذبونه عذابا ما عذب به أحد على مدار التاريخ، حتى أن سيده كان يربطه من عنقه كما في الرواية التي هي صحيحة الإسناد، يربطه بحبل كده من عنقه ويجره تكرمون كما يجر الحمار، ثم يجلده على ظهره ثم يأخذه إلى الصحراء ثم يأمره بأن ينبطح على بطن إطار وعلى ظهر إطار ويأمر الغلمان برجمه بالحجار، ورغم ذلك ثابت لا يتزلزل، وإن تزلزلت جبال مكة لا يتزلزل بلال عن عقيدته. فتوحد الله، صور أهي الناس دي ما صنعتش كده ببساطة، الناس لم تسجل بمداد من نور في التاريخ بسهولة، لا بل بدمائهم ومهجهم وأرواحهم وصدقهم مع الله جل وعلا. تعال معانا بعد كده خباب ابن الأرت، وما أدراك ما خباب، كان يعذب عذابا شديدا حتى قيل أنهم كانوا يجردونه من ثيابه ويكوونه بالنار على ظهره ويلوون له رأسه، ورغم ذلك لم يتزلزل وثبت بإذن الله جل وعلا. خذ معايا، أفلح كان مولا لبني عبد الدار، احفظ معايا، أنا مسأل الوقتي عن لعب في ليبيا، لعب كور، أنا أعرفش والله ولا واحد لا في ليبيا ولا في مصر، المهم الحمد لله يا ربي ما أعرف، لو أسألك عن لعيب تلي حظه مواليده كده ولعب كده ودخل كده جون، لو أسأل واحد عن واحد من اللي هم ربنا يهديهم ممثلين شفت له في الميكات وفي الميكات وفي الميكات، أسأله عن واحد من الملوك أو الأمراء أو رأس يسمع يجيب تاريخه، أسأله عن أفلح، الأفلح مين؟ أفلح إيه يا عمي؟ وفي حاجة اسمها أفلح؟ أسأله عن صحابي أو عن صحابية كأني بكلمه بالإنجليزي، يجي على الشاشة يسأل لك والله ما الله ما أعرف، أنا آسف والله والله ما أعرف، يعني عارف دي مش عارف دي يا أخي، ده الحديث عند الطبراني في الكبير وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. تيجي تقول له إيه يا فلان جيب 100 دينار وتيجي ترجعهم له 99 ناقصين دينار، ذكي قوي فيه دي ودارس ناقصين دينار، إنما تيجي تقول له مثلا الصلاة صلاة إيه النهاردة صلاة الوتر خلى عند الله القلب، القلب، القلب يا رجل، القلب يا رجل. لا، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، والحديث في الصحيح من يريد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. خلي بالكم من دي. أفلح صحابي جليل كان مولا لبني عبد الدار، وكان صحابيا جليلا صادقا ثابتا. انظر، يبدأون بتعذيبه كما أذكر، يأتون بالفحم ويجعلونه كالجمر ويجرجونه من الثياب ويطرحونه على هذا الفحم. بالله عليك، انت لو قاعد مع صديق لك وام جايب فحمية ولعة كده غصب عنه بيعمل كده، قام جاي على رجلك ان المستشفى، السيارة، السيارة، تخلصان. انما ده شوف ينيموه على الفحم وهو نار، بباطنه طار، بظهره طار، يلوون رأسه حتى تكاد عنقه أن تحطم، ثم يربطون رجله اليمنى ويجرونه بحبل حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، ولا يدري ما يقول، وهو ثابت لا يتزلزل. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عذبوه عذابا عجيبا، حتى أنه كشف عن ظهره يوما لعمر رضي الله عنه وأرضاه فبكى عمر. عارفين ليه؟ لأنه لم ير فيه مزعة لحم. مفيش مفيش مفيش حتة لحمة في ظهره من التعذيب، كل عظم كده عظم، فلم ير فيه مزعة لحم ولم يتأثر أبدا، وثبت كثبات الجبال لراسيان. ما طولش عليكم في الطريق، اختم بامرأة بقى عشان الواحد، انا عن نفسي اكسف من نفسي شوي، اعرف انني ده ضعيف خالص. الزنيرة بالتشديد مع الكسر على الزاء، وكذلك بالنسبة للنون. انظر، الزنيرة هذه الصحابية الجليلة كانت امة يا جماعة، ما كانت كبيرة ولا ثرية ولا عظيمة، امة مملوكة، عذبتها سيدتها عذابا عظيما، فكانت تضربها بالنعل على رأسها، ثم تأمر الجاريات والجواري أن يضربها أيضا على رأسها، إذا تتعب تعالوا اشتغلوا عليها، الكل يضرب يضرب يضرب. ارتدي، ارجعي عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، ثبات، بس الإنسان بشر يا جماعة. فمن شدة الضرب على الرأس ومن شدة التعذيب فقدت بصرها. قال أنت تضرب واحد مسكين عنده أنيميا وعنده كده، لا بتغذيه ولا بتحط له أكل ومشغله والعياذ بالله، يعني سخرة أما وعذاب عذاب، فقدت بصرها. شوف اللي جاي، بتوحد الله. ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر ابن كثير رحمه الله في ذات الترجمة في سنة الوفاة في البداية والنهاية، وآخرون كانت السيدة بتاعتها تعمل إيه عشان تغيظها، تستهزئ بقى، تقوم لتسيبها لما تجوع وتقوم جايبة الطعام حطها مثلا في ركن اليمين، هي تسأل عن الطعام تقول اذهبي إلى الركن اليسار، هو في اليسار، تروح تدور في ركن اليسار تحسس والطعام فين؟ ها؟ في اليمين. يقوموا ضحكين عليها يستهزئوا بقى، شوفوا الوعى فين، تقوم حطين لها مرة ثانية الشراب في جهة الشمال ولا في جهة اليمين، تروح تحسس ما تلاقيش، يستهزئون بها. خلي بالك من دين. فاجتمعوا يوما عليها، العقيدة بقى تتجلى، العقيدة تصنع الأعاجيب. يجتمعون يوما عليها ويقولون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. إحنا أهلنا اللي ضيع بصرها بقى لما غضب عليه، ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. هنا العقيدة لازم تظهر بقى. قالت كذبتم، والله ما أذهب بصري إلا الله. ثم قالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. ربنا ما يتخلاش عن أوليائه بقى، لا لا لا لا لا لا لا لا. عقيدة، واحتاجت النصرة في الحالة دي، تجي النصرة إن تنصر الله على طول، أصمت صدقت مع الله يصدق، والله ما أذهب بصري إلا الله. ثم قالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. تعالى بقى الجزاء من جنس العمل كما ذكر أئمتنا أما سيدتها فصارت تشكو من رأسها، تشكو شكاية عظيمة، حتى أنها كانت تضرب رأسها بقبضتها، تضرب، وكانت تأمر الجواري أن يضربنها على رأسها، والجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صح لو مش صح؟ ولذلك ربنا ينتقم لأوليائه، ربنا ينتقم لأوليائه ويثأر لأوليائه. خلاصة المسألة، لأني في مصاحف تمشي على الأرض، أن الصحابة قوبلوا بالاضطهاد والتعذيب والعنف فصبروا وتحملوا، فاصبر صبرا جميلا، صبروا وتحملوا وأمروا بالهجرة، دي أقسى من الاضطهاد والتعذيب. يعني أنت ما تعذبني في بلدي أسهل ما تطردني من بلدي. خلاص، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فجاء الأمر بالهجرة، فتركوا الديار والأوطان والأموال وهاجروا. دي مش سهلة دي يا جماعة. أسأل الله أن يحفظ بلدكم، أن يحفظ ليبيا، أن يحفظ عليكم وطنكم، وأن يجعله واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، وأن يحفظكم من كل شر. الأمر قاسي. إما تجي بقى تجبر على ترك الديار والأموال وتترك كل شيء وتهاجر، خاول يدين. مش كده تهجر بس، روح بلد لسه ما تعرف فيها أي شيء، خاول يدين، لا عندك مال ولا عندك دار في المكان ولا عندك أي شيء. تحمل. شو صحبة؟ تحملوا اضطهاد، قبلنا تعذيب، قبلنا كمان هجرة، قبلنا لمن؟ لله جل وعلا، وفي سبيل الله جل وعلا. هاجروا، نزلوا على إخوانهم من الأنصار فشاطروهم الديار والأموال، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة، وضربوا للناس أروع الأمثلة في ذلك، فذلكم هو الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، وارد في صحيح الإمام مسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. خلي بالك من دي، قال كمثل ايه؟ ها؟ الجسد ايه؟ لم يقل كمثل الولد وأبيه، لأنه ربما يختلف الولد مع أبيه، بل صار الولد يقتل أباه. ولم يقل كمثل الولد وأمه، لأن الولد يختلف معه وقتل البعض أمهاته. ولم يقل كمثل الولد وأخته أو أخيه، يختلف مع الأخت ومع الأخ، إنما مع النفس لا يمكن. أو كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الشاكلة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو أشداء على الكفار رحماء بينهم، مش زينا الأيام دي، أذلاء على الكفار أشداء على أنفسنا. إيه رأيك في فلان الشيخ نبيل؟ مبتدع ضال كده كده كده، يلا خلصنا كده. إيه رأيك في الشيخ فلان؟ مبتدع ضال ولا يستمع له. يا سلام، مفتاح الجنة بإيدك تدخل وتخرج، مفتاح المنهج في إيدك تدخل وتخرج، ألا مفتاح دخول الناس ومحبة الناس في إيدك تدخل وتخرج. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. المطلوب غير كده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو المطلوب. ولذلك ضرب الصحابة أروع الأمثلة في ذلك، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض أيضا، كانوا مصاحف تمشي على الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا فعلا أشداء على الكفار، كانوا رحماء بالنسبة لما بينهم. يبقى صح لما الصح؟ طيب لما يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فعلوا ذلك ولا ما فعلوش؟ يبقى كانوا مصاحف تمشي على الأرض. طيب خلي بالك بقى من اللي جاي، نقطة مهمة جدا. لم يقف الأمر عند حد الهجرة، هل انتهت المعاناة؟ أبدا، بل معاناة مع اليهود، ده في خلاص جوارهم مين؟ أسوأ جوار. معاناة مع المنافقين بقيادة مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا منافقين وهنا يهود، ده مصيبة ثانية مش كده وبس، معاناة مع أعداء الله جل وعلا على ظهر الكوكب الأرضي. لأن الأمة لابد وأن ترفع راية التوحيد، بمعنى أن يخرج الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه. لماذا؟ لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. ولذلك الإسلام لا يتشفى ولا يريد الدماء ولا يتعطش لها، ولكن يخرج المسلمون إلى الأقطار والأمصار والبلاد والعباد لرفع راية التوحيد، ولإدخال النور مكان الظلام، ولإدخال الهدى مكان الضلال، ولإدخال الحق مكان الباطل، ولإدخال الدليل مكان الهوى. يجي البعض من المنتفعين من عكس ذلك، لا لا نقبل الإسلام، لا بل نجتمع ولا بد من مقاتلة المسلمين. يبقى حينئذ تفصل السيوف بين المسلمين وغير المسلمين، من حديثه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. المهم أن المعاناة لم تقف لا مع المنافقين ولا مع اليهود، بل خرجوا إلى الأقطار والأمصار يرفعون راية التوحيد، فبذلوا المهج والأرواح والدماء. خلي بالكم من دي بالذات، ليبيا فيها صحابة ولما فيها الصحابة دفنوها هنا، تركوا أوطانهم ولما تركوا أوطانهم، جملة لنشر راية التوحيد. يعني كل واحد خرج وغادر ثم انطلق، منهم من قتل في مكان كذا، ومنهم من أهدر جمه، ومنهم من ذبح، ومنهم من كذا، بذلوا كل شيء لله جل وعلا، ما أبقوا على شيء. ولذلك ربنا يقول فيهم ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذو المرض عنهم. ولذلك قاعدة الصحابة كلهم عدول، حتى لا تدور الجهالة باسم الصحابة. خلي بالك معاي النقطة الثالثة، أن لهم من الحسنات ما لهم، وإن كان لبعضهم شيء أي من السيئات، فإنها تتيه في بحار الحسنات، وما حدثت إلا من اجتهاد، إن أصاب فهو مأجور له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. احفظ معي القاعدة اللي جاية دي، الشبه اللي جاية دي السريعة في دقيقتين أهم من المحاضرة. يقول قائل من المرضى من أعداء الدين إن الصحابة تقاتلوا فيما بينهم وسفكت الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟ في النار. قال أئمتنا لا يندرج هذا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. لماذا؟ لأن الأصل أنهم عدول، وشهد لهم ربهم بذلك، فكان قتالهم فيما بينهم عن اجتهاد، الكل يرى الحق من جانبه لرفع راية الدين، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولذلك لو بلغ أو أنفق أحدنا مد، أو لو أن أحدنا امتلك نصف الأرض ذهبا وفضة، أو امتلك الأرض بأسرها، هل يبلغ مرحلة الصحابي أو مرتبة الصحابي؟ أبدا لا يبلغ، لا يبلغ هذه الدرجة، ولن ينال هذه الدرجة. ولذلك احفظ معايا، ولذلك من سب أصحاب النبي قال عنه الثوري وقال ابن المبارك هو زنديق ولا كرامة. وساب الصحابة على ثلاث، خذهم بسرعة جدا اكتب بهم اهو. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر معظمهم، يعني يقول لك الصحابة الصحابة ارتدوا بعد موت النبي إلا أربعة، الصحابة المعظم كذا. يا رجل لو قلت إنهم ارتدوا بعد موت النبي دل ذلك على أنهم كفار، والكافر غير مأمون، والتشكيك في الناقل تشكيك في المنقول، فأنى لنا أن نقبل القرآن من الكفار وكذلك السنة. هذه واحدة. ثانيا إن قلت بأنهم ارتدوا فقد اتهمت الله من فوق سبع سماوات بالكذب، واتهمت النبي، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزل من حكيم حميد إلى آخره. فلو أنهم كفروا لغيروا وبدلوا، ولأنهم عدول نقلوا إلينا الكتاب كما أنزل. إنما تتهم يبقى اتهمت الله واتهمت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر معظمهم فقد كفر كفرا أكبر. ومن شك في كفره فهو كافر بإجماع العلماء أو باتفاق العلماء. الثانية، من سب الصحابة بما يقدح فيهم، أي يقدح في دينهم بالتفسيق، يعني ده فاسق وفلان كان فاسقا إلى آخره، ففيها قولان: القول الأول أنه كافر، والثاني يعذب ويستتاب أو يموت في سجنه. الثالث، من سب أحدهم واتهمه بالجبن مثلا، مثلا جبن بس مثلا، فهذا يفسق ويعذر عند السلطان حتى يتوب وحتى ينوب. خلاصة المسألة، أنصح الأحبة في هذه البلدة المباركة أن يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على أثر أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن تكونوا كذلك إلا إذا كنتم على قلب رجل واحد، أما إذا عمل الشيطان فيكم فلن تبلغوا الأمر أبدا. بمعنى أننا نعلم تماما أن العلم رحم بين أهله، فإذا ما ظهر مريض وأراد أن يفتت الصف وأن يمزق الكلمة وأن يصد عن سبيل الله وأن يصرف الناس عن الدعاة والعلماء، اعلموا أنه آفة. يعني مثلا تسأل عن شيخ فلان، ضال، شيخ علان مبتدع، شيخ فلان جاهل، شيخ فلان كذا، اعلموا أن هذا مريض وشأنه كشأن الذباب الذي يقع على الجيف. أما المسلم فهو يرحم إخوانه ويتقي الله، وإن وجد شيئا نصح. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري ومسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يحفظ ليبيا شعبا وقيادة، وأن يجعلكم في أمن وأمان وطمأنينة وسلام، وأن يبارك لكم في أولادكم وفي كل ما آتاكم. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني لولا السفر لطولت معاكم، بس احنا حالا على هذه المحاضرة النافعة الجميلة الجليلة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في ختامها ألا يحرمنا لقاءه، وألا يحرمنا علمه، وأن يمتعنا دائما بالجلوس إليه والتعلم على يديه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة لقي العلماء ومجالستهم والتحدث إليهم. نحيطكم علما بأنه يوم السبت بمشيئة الله تعالى ستكون هناك محاضرة علمية بمسجد النور المبين إن شاء الله تعالى، فضيل الشيخ محمد الحسن الددو، إن قدر الله البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.